إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام الحميدي رحمه الله: وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل وقول إلا بنية، ولا قول وعمل بنية إلا بسنة. وسمعت سفيان يقول: الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة: يا أبا محمد، لا تقل ينقص. فغضب وقال: اسكت يا صبي. وكان إبراهيم أسن منه، لم يكن صبيا، وإنما كان أسن منه، ولكنه غضب فقال: اسكت يا صبي، بل حتى لا يبقى منه شيء. الإيمان قول وعمل، هذا إجماع أهل السنة، يزيد وينقص ويتفاضل أهله فيه، ولا بد من العمل، لأن الإيمان اعتقاد بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالجوارح. فهذا الإيمان يدخل في مسماه، في حقيقته، العمل. فلا يتصور إيمان قد خلا من العمل صاحبه، كما مر في كلام الأئمة رحمهم الله. إن قيل في حديث الشفاعة: فيقبض الله قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، والحديث في الصحيحين: وقد دخل هؤلاء الجنة. وفي رواية البخاري: فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. فيقال لهم: لكم ما رأيتم ومثله معه. وحديث قاتل المئة قد اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، وقالت ملائكة العذاب: لم يعمل خيرا قط وقد أدخله الله الجنة. وحديث الذي قال: إذا أنا مت فحرقوني، في أوله قال: رجل لم يعمل خيرا قط، إذا أنا مت فحرقوني وذروني، وفيه أن الله سبحانه وتعالى غفر له. حديث الذي كان يتجاوز عن المعسر، فيه أن رجلا لم يعمل خيرا قط وقد تجاوز الله تبارك وتعالى عنه. فإن قيل: ظاهر أحاديث هؤلاء أنهم لم يعملوا خيرا، وأن الله تجاوز عنهم وأدخلهم الجنة، فكيف يجمع بين هذا وكون الإنسان لا بد له من القيام بعمل يثبت به التزامه بالشهادتين، وإلا لم ينتفع، ولا عبرة بدعواه الإيمان ولا بشهادة الشهادتين إن قالها؟ الجواب أن معنى لم يعملوا خيرا قط، أي لم يعملوا خيرا قط على التمام والكمال، أي عملوا عملا يسيرا. وهذا كما قال الإمام ابن خزيمة إمام الأئمة: من باب نفي الاسم عن الشيء لنقصه عن التمام والكمال. والمتأمل لطرق أحاديث هؤلاء يجد أنها لا دلالة فيها صريحة على أنهم لم يعملوا خيرا بمرة وهم يقدرون عليه، وإنما يحمل عند التأمل النظر على أن ذلك خاص بأولئك لعذر منعهم عن العمل. والناظر في طرق أحاديثهم الأخرى يجد أن الأحاديث دلت على التزامهم ببعض الأعمال، ففي حديث الشفاعة وهو مروي أيضا عن أنس مرفوعا فيه قول أهل النار لهم: ما أغنى عنكم أنكم كنتم تعبدون الله عز وجل ولا تشركون به شيئا. وفي حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما في الشفاعة: حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله أن يرحمه، ممن يقول لا إله إلا الله، فيعرفونهم في النار، يعرفونهم بأثر السجود، تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود. فهؤلاء الذين يخرجون لم يكونوا يشركون بالله شيئا، وهم ممن يقول لا إله إلا الله ويعرفون بأثر السجود، فكانوا يصلون، وهذا دليل على أنهم قاموا بالصلاة ولم يشركوا بالله شيئا مع قولهم لا إله إلا الله. وفي حديث قاتل المئة عذره واضح في سياق الحديث، فإنه لم يمهل حتى يعمل، وليس في الحديث عدم إصراره على عدم العمل مع تمكنه منه. وفيه أيضا أنه عمل صالحا، فقد سأل ولم يماري وخرج إلى ربه مهاجرا فقبض، فحاله في ذلك كحال الغلام اليهودي الذي قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: قل أشهد أن لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه فقال له: أطع أبا القاسم. فقالها وأسلم. ولما خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع الصائحة، قبض الغلام، فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فهذا لم يتمكن من العمل وهو معذور. حديث البراء رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد، فقال: يا رسول الله أقاتل وأسلم؟ قال: أسلم ثم قاتل. فأسلم ثم قاتل فقتل، فقال صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. فهذا لم يتمكن من العمل، والحديث أخرجه البخاري في صحيح. ولو تأملت فيه لوجدت قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمل قليلا. ما هو القليل؟ أسلم فقاتل فمات شهيدا مقاتلا في سبيل الله، ومع ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عمل قليلا، لأنه لم يكن له عمل سوى ما مر. وهذا في الحقيقة ليس بقليل، ولكن بالنسبة إلى العمل يكون قليل، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا. حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ويسرى بكتاب الله تعالى في ليلة فلا يبقى منه في الأرض آية، وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز، يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله، فنحن نقولها. قال له صلة: ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة. فعرض عنه حذيفة ثم رددها ثلاثا، كل ذلك يعرض عنه حذيفة، ثم أقبل عليه حذيفة فقال: يا صلة، تنجيهم من النار ثلاثا. في هذا الحديث قرينة، وهي أنهم كانوا لا يدرون ما صلاة ولا صيام كما في سياق الحديث، فهذا الحديث لا يخدم مذهب المرجئة، وهو حجة على الخوارج لوجود العذر بالجهل فيه. لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة، يقولون لا إله إلا الله، يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة. فلما قال له صلة ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة، قال يا صلة تنجيهم من النار. حديث الذي قال إذا مت فأحرقوني وقع فيه قوله لما سأله الله تعالى عن سبب ذلك قال مخافته. فهذا كما ترى قد يكون تخريجا لهذا الأمر في هذا الحديث. وشيء آخر أنه قال قدر بمعنى ضيق. وشيء ثالث وسيأتي إن شاء الله تفصيله أنه كان جاهلا. وعلى كل حال كل ذلك كان في من كان قبلنا، وقد جعل الله لكل نبي شرعة ومنهاجا. حديث الذي تجاوز عن المعسر فيه أنه قام ببعض الأعمال التي فيها التجاوز عن المعسر مع مسامحة الناس والرجاء لما عند الله، وهذا كله زائد على كلمة التوحيد كما هو واضح. وأيضا هذا كان في من كان قبلنا، هذا احتمال، وإذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال. وقد حمل ابن خزيمة إمام الأئمة ما قيل لم يعملوا خيرا قط على كمال العمل. ثم إن حمل لم يعملوا خيرا قط على ظاهره يقتضي أن يقال إن هؤلاء لم يعملوا خيرا قط لا عمل الجوارح ولا عمل القلب، ومع ذلك يدخلون الجنة. إذن يلزم من يحمله على ظاهره أن يقول بعدم تخليد الكفار في النار، فهل يقول بهذا مسلم؟ إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله حمل هذا القول لم يعملوا خيرا قط على كمال العمل، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم له كثير من الأحاديث. ينبغي أن تفهم في ضوء ما تدل عليه الأحاديث الأخرى وكذلك ما تدل عليه اللغة. قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، مع أنه قد يوصف الرجل في أحوال بالشدة إذا كان يسرع غيره، كما في خبر عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري قال بينما أبو سعيد الخدري يصلي إذ جاءه شاب يريد أن يمر قريبا من سترته، وأمير المدينة يومئذ مروان، قال فدفعه أبو سعيد حتى صرع. من ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير أمتي القرون الذين يلوني ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. هذا محمول على الغالب وليس الجميع، والمعنى قليل منهم على عكس ذلك، بدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. من ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. الحديث في الصحيحين، مع أن الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان معدود في عداد المساكين، إذ المسكين الذي ليس له ما يكفيه. كذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، مع أن المكافئ بالصلة

ما قيل في الجواب عن حديث الجهنمي من أنه محمول على حالة خاصة أو هو عام مخصص بأدلة وجوب العمل كما اتفق على ذلك أهل العلم من السلف. قال النووي رحمه الله: اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث، وقال الطائفة: كان هذا الرجل في زمن فترة حين ينفع مجرد التوحيد ولا تكليف قبل ورود الشرع على المذهب الصحيح لقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قرر شيخ الإسلام رحمه الله في مواضع من كتبه أن هذا الرجل شك في القدرة والمعاد، لكنه كان جاهلا مخطئا فعذره الله، وإذا كان كذلك فلا يبعد أن يكون جاهلا بالأعمال والشرائع لكونه في زمن الفترة أو لعدم من يعلمه. والنزاع إنما هو في من ترك العمل بعد بلوغه حكمه وتمكنه من أداء. وقال الحافظ ابن حجر: ولعل هذا الرجل قال ذلك من شدة جزعه وخوفه، كما غلط ذلك الآخر فقال: أنت عبدي وأنا ربه. أو يكون قوله: لئن قدر علي، بتشديد الدال أي قدر علي أن يعذبني ليعذبني، أو على أنه كان مثبتا للصانع وكان في زمن الفترة فلم تبلغه شرائط الإيمان. وأظهر الأقوال أنه قال ذلك في حال دهشته وغلبة الخوف عليه، حتى ذهب الخوف بعقله فلم يعقل ما يقول، ولم يقله قاصدا لحقيقة معناه، بل في حالة كان فيها كالغافل والذاهل والناس الذي لا يؤاخذ بما يصدر منه. وأبعد الأقوال قول من قال إنه كان في شرعهم جواز المغفرة للكافر. لا ينقض العجب ممن يستشهد بهذا الحديث الوارد في رجل في غير أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قد قيل إنه آخر أهل النار خروجا منها ليؤصل قاعدة عامة في نجاة من يترك العمل بالكلية، ضاربا بذلك النصوص والإجماع مستدلا بما لم يسبقه إليه أحد. في فتوى اللجنة الدائمة عن الإرجاء قالوا: وأما ما جاء في الحديث من أن قوما يدخلون الجنة لم يعملوا خيرا قط، فليس هو عاما لكل من ترك العمل وهو يقدر عليه، وإنما هو خاص بأولئك لعذر منعهم من العمل أو لغير ذلك من المعاني التي تلائم النصوص المحكمة وما أجمع عليه السلف الصالح في هذا الباب. من يتمسك هنا بقوله إلا التوحيد ويعتبر هذا نصا على عدم وجود العمل بالكلية، قد فاته أن التوحيد ليس مجرد الكلمة كما يظنه من يظنه من الجهلة، بل التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والجوارح. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: لا خلاف بين الأمة أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب الذي هو العلم، واللسان الذي هو القول، والعمل الذي هو تنفيذ الأوامر والنواهي، فإن أخل بشيء من ذلك لم يكن الرجل مسلما. انتهى كلامه رحمه الله. والحديث أثبت لهذا الرجل الخشية، وهي من التوحيد ومن عمل القلب الذي يتبعه عمل الجوارح. وقد جاء في إحدى روايات الحديث أن هذا الرجل كان يسيء الظن بعمله، وفي هذا إشارة واضحة لوجود العمل، لكن لإسرافه على نفسه كما جاء في الروايات الأخرى خاف أن يلقى ربه بتقصيره. فقد أخرج البخاري رحمه الله من رواية حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان رجل ممن كان قبلكم يسيء الظن بعمله، فقال لأهله: إذا أنا مت فخذوني فذروني في البحر في يوم صائف، ففعلوا به فجمعه الله، ثم قال: ما حملك على الذي صنعته؟ قال: ما حملني إلا مخافتك، فغفر له. معقد السلامة من الانحراف عند بيان قضية عقضية وتفصيل أحكامها هو جمع ما ورد بشأنها من نصوص الكتاب والسنة على درجة الاستقصاء مع تحرير دلالات كل وتصحيح النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم واعتماد فهم الصحابة والثقات من علماء السلف الصالح رضي الله عنه. فإن بدا ما ظاهره التعارض بين نصوص الوحيين عند المجتهد لا في الواقع ونفس الأمر، فينبغي الجمع بين هذه الأدلة برد ما غمض منها واشتبه إلى ما ظهر منها واتضح، وتقييد مطلقها بمقيدها، وتخصيص عامها بخاصها. فإن كان التعارض في الواقع ونفس الأمر فبنسخ منسوخها بناسخها، وذلك في الأحكام دون الأخبار، فإن الأخبار لا يدخلها النسخ، وإن لم يكن إلى علم ذلك من سبيل فبرده إلى عالمه. عن عبد الله بن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نزل الكتاب الأول من باب واحد على حرف واحد، ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف، زاجرا وآمرا، وحلالا وحراما، ومحكما ومتشابها، وأمثالا، فأحلوا حلاله وحرموا حرامه، وافعلوا ما أمرتم به، وانتهوا عما نهيتم عنه، واعتبروا بأمثاله، واعملوا بمحكمه، وآمنوا بمتشابهه، وقولوا آمنا به كل من عند ربنا. أخرجه ابن حبان والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك، وصححه ووافقه الألباني. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يؤمن بالمحكم ويدين به، ويؤمن بالمتشابه ولا يدين به، وهو من عند الله كله. قال الربيع بن خثيم رحمه الله: يا عبد الله، ما علمك الله في كتابه من علم فاحمد الله، وما استأثر عليك به من علم فكله إلى عالمه، لا تتكلف، فإن الله يقول لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فإذا طرح هذا فإنه لا يجوز أن يؤخذ نص وأن يطرح نظيره في نفس الباب، أو أن تعمل بمجموعة من النصوص وتهمل الأخرى، لأن هذا مظنة الضلال في الفهم والغلط في التأويل. قال الإمام أحمد رحمه الله: الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهم، والحديث يفسر بعضه بعضا. وقال الشاطبي رحمه الله: ومدار الغلط في هذا الفصل إنما هو على حرف واحد، وهو الجهل بمقاصد الشرع وعدم ضم أطرافه بعضها لبعض، فإن ما أخذ الأدلة عند الآئمة الراسخين إنما هو على أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من كلياتها وجزئياتها المرتبة عليه. مما يلتحق بهذا المعنى جمع روايات الحديث الواحد والنظر في أسانيده وألفاظه مع وقبول ما ثبت وطرح ما لم يثبت، كما قيل: والحديث إذا لم تجمع طرقه لم تتبين علله، ثم النظر في الحديث بطوله وفي الروايات مجتمعة. من رد ما اشتبه من النصوص إلى الواضح منها وحكم محكمها على متشابهها عنده فقد اهتدى، ومن عكس انعكس، واتفق لأهل السنة والجماعة، كما قال ابن القيم رحمه الله: موافقة طريقة السلف من الصحابة والتابعين وأئمة الحديث والفقه في الدين كمالك والشافعي وأحمد والبخاري وإسحاق وغيرهم، وهي رد المتشابه إلى المحكم، وأنهم يأخذون من المحكم ما يفسر لهم المتشابه ويبينه له، فتتفق دلالته مع دلالة المحكم، وتوافق النصوص بعضها بعضا، ويصدق بعضها بعضا، فإنها كلها من عند الله جل وعلا، وما كان من عند الله فلا اختلاف فيه ولا تناقض، وإنما الاختلاف والتناقض فيما كان من عند غير الله. قال ربنا جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. لما خالف أهل البدع هذه القاعدة كفر بعضهم بعضا، حيث آمن بعضهم بنصوص وكفروا بأخرى. فقد آمن الوعيدية مثلا من الخوارج والمعتزلة بنصوص الوعيد وكفروا بنصوص الوعد، وقابلهم المرجئة فآمنوا بنصوص الوعد وكفروا بنصوص الوعيد، وأهل السنة والجماعة آمنوا بكل وجمعوا بين النصوص واعتمدوا على قول الله تعالى: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، وقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والجبرية آمنوا بما كفر به القدرية وكفروا بما آمن به القدرية، والحق الإيمان بجميع النصوص واعتقاد نفي التعارض بينها، كما قال جل وعلا: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأثبت مشيئة للإنسان مقيدة بمشيئة الرحمن، فأتلفت بحمد الله النصوص واجتمعت وزالت الشبه وارتفعت الحجب وانقلعت. وقد استعمل هذه القاعدة كثير من أئمة العلم والدين في كسر المبتدعة وتفنيد شبهاتهم، كصنيع الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة وفي كتاب مختلف الحديث، وكذلك صنع الإمام أحمد رحمه الله في الرد على الجهمية، وصنع الإمام ابن قتيبة رحمه الله في كتاب مختلف الحديث، وكذا صنع الطحاوي رحمه الله في مشكل الآثار، وغير هؤلاء كثير من أئمة السنة. فهذا أصل من الأصول العظيمة عند أهل السنة والجماعة، أنهم يقضون على المتشابه بالمحكم ولا يضربون النصوص بعضها ببعض، وبذلك تأتلف النصوص ولا تتعارض، لأن التعارض ممنوع كما هو معلوم، ولا يمكن بحال من الأحوال أن تتعارض آيات القرآن المجيد، ولا أن تعارض الأحاديث الثابتات آيات ربنا تبارك وتعالى في كتابه، وكذلك ما يتعلق بالأحاديث فيما بينها. حديث صاحب البطاقة: يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فينشر له 99 سجلا كل سجل مد البصر، ثم يقول الله عز وجل: هل تنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أظلمتك كتبت الحافظون؟ ثم يقول: ألك عن ذلك حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لا. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنات، وإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. الحديث رواه أحمد والترمذي وابن ماجه واللفظ له، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. قالوا: في هذا الحديث إشارة إلى أنه ليس معه من الصالحات سوى شهادة التوحيد، هذا هو القطع، لأنه لم يذكر شيء سواه. ومن قال إن معه أعمالا أخرى فعليه أن يتوب إلى الله، إذ هو استدراك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف يجاب عن هذا الطرح؟ أولا يقال: صاحب البطاقة إما أن يكون قد أتى بالقول المجرد من غير صدق وإخلاص ويقين، وهذا باطل، إذ هو خلاف المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله، وإما أن يكون أتى بالنطق مع الإخلاص والصدق واليقين، وحينئذ فيمتنع أن يترك العمل الظاهرة كله، لما تقرر عند أهل السنة من إثبات التلازم بين الظاهر والباطن. والجزم بأن هذا الرجل لم يأتي بصلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج لا يصح، وليس في الحديث ما يصرح بذلك، بل في ألفاظ الحديث ما يشعر بوجود العمل. ففي رواية ابن ماجه: فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنات، وإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج له بطاقة الحديث. فقوله تعالى: إن لك عندنا حسنات،

ولا يحبه، وهذا كله من عمل القلب، لأنهم قالوا بانتفاء العمل بالكلية ومع ذلك يدخلوا الجنة. فهذا مصادم للنصوص، مصادم لإجماع الأمة. ولما تفشى هذا بين المسلمين أهملوا العمل ووقعوا الكبائر وصاروا يقبلون على المنكرات، وهذا أمر كبير. الإيمان قول وعمل، وهو يزيد وينقص كما مر وكما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة. ومن السنة في إثبات زيادة الإيمان ونقصانه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بينما أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص، فمنها أي من القمص جمع قميص، فمنها ما يبلغ الثدي جمع ثدي، ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر وعليه قميص يجره. قالوا: فبما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين. الحديث في الصحيحين. وأخرج ابن حبان في صحيحه بسند صحيح من رواية أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير. فمعنى الحقيقة هنا الكمال. لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان أي كماله، ضرورة أن من لم يتصف بهذه الصفة لا يكون كافرا، فهذا يدل على أن الإيمان يتفاوت. لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان، لو أريد بحقيقة الإيمان ها هنا أصله لكان من لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه كافرا، وهذا ممتنع. فإذا حقيقة الإيمان ها هنا كماله. لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير. معنى الحقيقة هنا الكمال، ضرورة أن من لم يتصف بهذه الصفة لا يكون كافرا، وهذا يدل على أن الإيمان يتفاوت كما قال الحافظ رحمه الله في الفتح. وما دام الأمر كذلك فهو يزيد وينقص. آية الإيمان حب الأنصار، وقد علم أن الحب والبغض يتفاوت، وتفاوته هذا يدل على إثبات نقصان الإيمان وزيادته. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أعلمكم بالله وأتقاكم له أنا صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث أخرجه البخاري في الصحيح. قال الحافظ في شرحه: فيه دليل على زيادة الإيمان ونقصانه، لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله ظاهر في أن العلم درجات، وأن بعض الناس فيه أفضل من بعض، وأن النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى الدرجات. عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. هذا صحيح موقوف على عمار، وهذا يدل على زيادة الإيمان ونقصانه، لا سيما وأنه قد ورد بلفظ: ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان. نؤمن بهذا كله لكي يكون إيماننا إيمانا صحيحا، لننفي عنه ما يعتوره من مقالات أهل البدع، من الوعيدية الخوارج والمعتزلة، ومن المفرطة من المرجئية. فيستقيم إيماننا بفضل الله على الإيمان الذي دل عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتستقيم أحوالنا، ويعتدل مع وجه من أمورنا. ويبقى معنا في هذا الأمر ما يتعلق بالاستثناء في الإيمان، والاستثناء في الإيمان أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. وقد اختلف الناس في هذا الاستثناء على ثلاثة أقوال. القول الأول تحريم الاستثناء، وهو قول المرجئة والجهمية ونحوهم، وما أخذ هذا القول أن الإيمان شيء واحد يعلمه الإنسان من نفسه، وهو تصديق الذي في القلب، فإذا استثنى فيه كان دليلا على شكه. ولذلك كانوا يسمون الذين يستثنون في الإيمان شكاكا. القول الثاني وجوب الاستثناء، وهذا القول له مأخذان. أن الإيمان هو ما مات الإنسان عليه، فالإنسان إنما يكون مؤمنا وكافرا بحسب الوفاة، وهذا شيء مستقبل غير معلوم فلا يجوز الجزم به، وهذا ما أخذ كثير من المتأخرين من الكلابية وغيرهم. لكن هذا المعقد لم يعلم أن أحدا من السلف علل به، وإنما كانوا يعللون بالمأخذ الثاني، وهو أن الإيمان المطلق يتضمن فعل جميع المأمورات وترك جميع المحظورات، وهذا لا يجزم به الإنسان من نفسه، ولو جزم لكان قد زكى نفسه وشهد لها بأنه من المتقين الأبرار، وكان ينبغي على هذا أن يشهد لنفسه بأنه من أهل الجنة، وهذه كلها لوازم ممتنعة. القول الثالث التفصيل، فإن كان الاستثناء صادرا عن شك في وجود أصل الإيمان فهذا محرم، بل هو كفر، لأن الإيمان جزم والشك ينافيه، وإن كان صادرا عن خوف تزكية النفس والشهادة لها بتحقيق الإيمان قولا وعملا واعتقادا فهذا واجب خوفا من هذا المحذور، وإن كان المقصود من الاستثناء التبرك بذكر المشيئة أو بيان التعليل وأن ما قام بقلبه من الإيمان بمشيئة الله فهذا جائز، والتعليق بالمشيئة على هذا الوجه أي بيان التعليل لا ينافي تحقق المعلق، فإنه قد ورد التعليق على هذا الوجه في الأمور المحققة كقوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، هذا أمر محقق، ومع ذلك ذكرت معه المشيئة لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فالتعليق بالمشيئة على هذا الوجه لا ينافي تحقق المعلق كما ورد التعليق على هذا الوجه في الأمور المحققة، ومنها ما ذكره الله جل وعلا في هذه الآية من سورة الفتح. وبهذا عرف أنه لا يصح إطلاق الحكم على الاستثناء، بل لا بد من التفصيل السابق. هذا ما يتعلق بالإيمان كما ذكر ذلك مجملا عن السلف رحمهم الله الإمام الحميدي في عقيدته من أنه قول وعمل، ولا بد من الإتيان بهما جميعا كما قال العلماء، فالقول والاعتقاد والعمل كل ذلك داخل في مسمى الإيمان، والإيمان حقيقة مركبة من عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، فلا بد من العمل. وشيخ الإسلام رحمه الله لم يتصور أبدا أن يكون رجل مؤمنا ويبقى دهره لا يعمل عملا صالحا، هذا ممتنع. ومثل هذه الأمور كما ترى في كلامه رحمه الله تعالى تعود إلى استكناه الفطرة الإنسانية، كما بين رحمه الله تعالى في شأن تارك الصلاة، لأنه رحمه الله لما ذكر حكمه قال الذي يترك الصلاة تكاسلا وتهاونا لا جحودا ونكرانا يرفع السيف على رأسه ويرى شعاعه بعينيه ثم يقال له صل وإلا قتلناك، فيقول اقتلوني ولا أصل. قال شيخ الإسلام رحمه الله لا يمكن والحالة هذه أن يكون في قلبه مثقال ذرة من إيمان بأن الله تبارك وتعالى فرض عليه الصلاة، لأن المعهود في أحوال الناس أننا لو أتينا بتارك للصلاة تكاسلا وتهاونا فهددنا بضربه بالعصا لا بالصوت فإنه يسارع إلى الصلاة ولا يتركها إلا تكاسلا وتهاونا، فلو كان ذلك كذلك ورفعنا الصوت أو العصا فإنه يسارع إلى الصلاة، كما حكي عن بعض أولئك الذين كانوا من الكفار في الرياض وفي غيرها، عندما ينتشر الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر إذا دخل وقت الصلاة فهم يأمرون الناس بترك أعمالهم لأجل الدخول في الصلاة، فيدخل حينئذ بعض الكفار في المسجد وهو لا يدري ما الصلاة، يقال له فلما دخلت؟ يقول رأيتهم يأمرون الناس بالدخول فخفت فدخلت، وهو لا يؤمن بها أصلا، فكيف يكون مؤمنا بها؟ ويرفع السيف على رقبته، يقال له صل وإلا قتلناك، فيقول اقتلوني ولا أصلي. فاستخرج هذا العمل مكنون قلبه، ودل على أنه لا يمكن أن يكون مؤمنا أبدا بأن الله فرض عليه الصلاة، فلا يمكن أن يكون الرجل مؤمنا بالله وأن يكون مطمئن القلب بالإيمان بالله وصح عقد قلبه على الإيمان وأتى بقول القلب وعمله، ثم يبقى دهره لا يسجد لله السجدة ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا يتصدق لله بدرهم ولا يصوم لله يوما ولا يسعى في خير ولا يكف عن شر، لا يمكن أن يكون ذلك كذلك كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. ولكن هل هذا هو الدليل؟ حاشا وكلا، وإنما الدليل فيما مر من كلام الله وكلام رسول الله وإجماع الأمة من الصحابة ومن بعدهم من أهل العلم وما تقره الفطرة ويقضي به العقل. فنجتهد في تحرير مواطن النزاع ونجتهد في البحث عن الأدلة. العلم لا يحتمل الغضب، العلم كالقمة الثلجية الباردة يحتاج فيه إلى الدليل، يعني إذا أتيت بالدليل فما الحامل لك على الغضب؟ لو كنت مخلصا في البحث عن الدليل جادا في السعي للوصول إلى الحق وأتي إليك بالدليل فأنت حينئذ تكون أفرح الناس به وأكثر الناس ثناء على من دلك عليه، هذا إذا كان المرء مخلصا. ولذلك قال الشافعي رحمه الله ما ناظرت أحدا قط إلا وسألت الله تبارك وتعالى أن يظهر الحق على لساني أو على لساني. قال الشافعي الإمام رحمه الله ما ناظرت أحدا قط فباليت أي فاهتممت أن يظهر الله الحق على لساني أو على لسانه، لأن بغيته الحق، فسواء ظهر الحق على لسانه أو على لسان خصمه فهو آخذ به ولا يبالي، وهذا شأن المخلص. لذلك قال عن كتبه رحمه الله وددت أنها في صدر كل مسلم، وددت أن هذا العلم في صدر كل مسلم ولا ينسب إلي منه حرف، أثاب على ذلك ولا يحمدونني. ما دام الله رب العالمين يعلمه فما يضيرك، الناس لا يعلمونه لا يضرك، الله رب العالمين يعلمه. فيقول وددت أن هذا العلم يعني علمه وإنه لعلم غزير كبير. يقول الإمام أحمد وهو يدعو للشافعي رحمه الله رب العالمين في كل صلاة، فقال له ولده يا أبت وما شأن الشافعي حتى تدعو له في كل صلاة؟ فقال له يا ولدي كان الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للناس. ومع ذلك يقول رحمه الله بإخلاصه لربه تبارك وتعالى وددت أن هذا العلم في صدر كل مسلم ولا ينسب إلي منه حرف، أثاب عليه لأن الله يعلمه ولا يحمدونني، لأن ثناء الناس في النهاية ينحل إلى كلام لا يفيد، فمهما أثنى الناس عليك فإن ذلك لا يستر لك عورة ولا يسد لك جوعا، فثناء الناس في المنتهى ينحل إلى كلام لا يفيد، ولكن يجري الله رب العالمين من الثناء على ألسنة الخلق ما الله رب العالمين به عليم. وفي الحديث أن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماوات يا أهل السماوات إن الله يحب عبده فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماوات، ويوضع له القبول في الأرض. والثناء على المتوفى كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا جاء من أهل الحق فإنه يفيده وينفعه. لما أثنوا على جنازة خيرة فقال وجبت وجبت وجبت. قال أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة. أنتم شهداء الله في الأرض. وهذا في أهل الصدق الذين لا يداهنون، وفي أهل العدل الذين لا يجحفون ولا يظلمون. فأهل الصدق الذين لا يداهنون لا يبالغون، وأهل العدل والإنصاف الذين لا يجحفون ولا يظلمون لا يكتمون، وإنما يشهدون بالعدل على أنفسهم وعلى والديهم وعلى أبنائهم وعلى ذراريهم. وهذا هو المقام الصدق الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يقيمنا فيه. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يغفر لنا ولأمواتنا ولأموات المسلمين، وأن يرحمنا وأن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين، وأن يعفو عنا وعن أمواتنا وعن جميع أموات المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.